يقول صليت ثلاثة فروض بدون وضوء نسيانا، فهل صلاتي صحيحة؟ الصلاة صحيحة إلا إذا كان الوقت باقيا، إذا ذكرت والوقت باق، مثل صليت صلاة الفجر بدون وضوء ثم ذكرت قبل أن تطلع الشمس تذهب وتتوضأ وتصلي، أما بعد طلوع الشمس فلا يلزمك أن تقضيها.